فلو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ما أقول حرام، لكن ما في إلا تعب رايح جاي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.